ففي مساله الذكوره سواء واحده او لا الموقوف 17، وفي مساله الانوثه اذا كانت انثى واحده الموقوف 5، وان كانتا انثيين فالموقوف 1. ما هو الاحوط؟ 17. اذا نقول نقدره حيا، نقدر ان الحمل ميت ونقدره حيا على انه ذكر. فهمتم؟ طيب واحد ان شاء الله في المسائل نذكر. نعم. فلو مات عن زوجة حامل وعم فالمسعى على تقدير موت الحمل من 4 للزوجة الربع 1 والباقي للعم، وعلى تقدير حياته وذكوريته من 8 للزوجة الثمن 1 والباقي للحمل، وعلى تقدير حياته وأنوثيته من 24 للزوجة الثمن 3 وللحمل الثلثان 16 لأننا قدرناه ابنتين والباقي للعم. وإذا نظرت بين المسائل الثلاث وجدتها متداخلة فاكتفي بالكبرى وهي الأربعة والعشرون، واقسمها على مسألة موته 4 يكون جزء سهمية 6، وعلى مسألة ذكوريته 8 يكون جزء سهمية 3، وعلى مسألة أنوثيته 24 يكون جزء سهمية 1، ثم أعطي الزوجة يكون جزء سهمية واحدا، ثم أعطي الزوجة نصيبة من إحدى المسألتين، مسألة الذكورة أو مسألة الأنوثة، مضروبا بجزء سهمية يحصل لها 3، ولا تعطي العم شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.